يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هذا الكتاب كنا قد عرضنا فيه قضايا متعددة في مسائل الاعتقاد، وآخرها في بيان مذهب أهل السنة والجماعة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن مما استقر في اعتقادهم أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نعترف لهم بمناقبهم وفضائلهم التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المصنف رحمه الله قد أورد في ذلك فضائل علي بن أبي طالب ومن ومن بعده أولاده الحسن والحسين وأمهم فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم ساق مناقب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم خديجة رضي الله تعالى عنها. قال يعني الإمام الآجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضلها عظيم وخيرها جزيل، أكرمها الله العظيم بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولادها رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني على كرامتي منه لها. بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي زوجته، وهي أول من أسلم من النساء، فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرها بما يشاهد من الوحي فتثبته وتعلمه أنك نبي وأنك عند الله كريم، ويتعبد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في جبل حراء، فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل، وتحوطه بكل ما يحبه. فبشرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة. أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهو الدر المجوف. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآسية امرأة فرعون رضي الله عنها، وعن ذريتها المباركة الطيبة، أو عن ذريتها الطيبة المباركة. قال: وسنذكر من الأخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله. هذا مجمل ما ذكره الإمام الأجري في مناقب خديجة رضي الله عنها على سبيل الإجمال، ثم أتبع ذلك بذكر الآثار الواردة في هذا. وأول أثر أورده في ذلك قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما ساقه في مناقب خديجة لأن لخديجة دورا في تثبيت الحمد لله في تثبيت هذا الأمر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنينته، حيث إنها طمأنته واتخذت من خلاله وصفاته التي وصف الله بها وصفه، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، دلالة على صدق ما يلقى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك. ثم إنها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما نزل عليه إنما هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، وآمن به ونبهه إلى أنه سيلقى من قومه معارضة ومخالفة ومنازعة، وأن عليه أن يصبر. هذه بعض الوجوه التي كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها مواقف قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أورد الإمام الأجري رحمه الله خبرها. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور، كل هؤلاء تلقى عنه ابن صاعد هذا الخبر. قال: واللفظ لابن عسكر. قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع قال عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد مكث هذا الأمر معه صلى الله عليه وسلم نحو من 6 أشهر. قال: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء أي غار حراء في الجبل المسمى بجبل النور، فيتحنث فيه، ومعنى يتحنث يعني يقيم فيه العبادة، يتعبد الله تعالى فيه. ويقال تحنث العبد الشخص أو الرجل بمعنى تعبد، أي أنه ترك الحنث وهو نقض العهد. ولما كانت عبادة الله سبحانه وتعالى عهدا أخذه الله على الناس، يوم أن كانوا في عالم الذر، كما جاء في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فكل من نقض ذلك يقال حنث، ولهذا قال يتحنث يعني يتجنب الحنث. ثم فسره قال: وهو التعبد. وهذا التفسير يسميه علماء الحديث بالإدراج، والإدراج إذا كان بمعنى التفسير أمر يسوغه علماء الحديث في الرواية. قال: والتحنث فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يعني ثم يعود إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود، أي يأخذ الزاد ثم يعود إلى ذلك الغار ويتعبد الله تعالى بالتأمل والنظر في ملكوت السماوات والأرض. قال: ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، يعني باغته الملك، وجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فقلت: إني لست بقارئ، يعني أني لا أحسن أن أقرأ، حيث كان صلى الله عليه وسلم أميا. قال: فأخذني فغطني، أي ضمه إلي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى خديجة ترجف بوادره، أي أطرافه، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني واستروني. قال: فزملوه حتى يذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وفي بعض الروايات كان يقول لها: إني خشيت على نفسي. فقالت، قال: وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على نفسي، أو خشيت علي. فقالت: كلا، ابشر، فوالله لا يخزيك الله عز وجل أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، والكل يعني الضعيف، وتقري الضيف، أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق، أي ومن كانت هذه خصاله، ومن كان حريصا على فعل الخير فإن الله تعالى لا يخزيه. فهذا الخبر ظهر لنا فيه مؤازرة خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفها منه هذا الموقف رضي الله تعالى عنها. ثم ساق المؤلف أعني أبو الحسين أو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الخبر بطريق أخرى، مع أنه قد رواه في الرواية الأولى عن عدد من شيوخه. قال رحمه الله: حدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير يعني ابن العوام رضي الله عنه أنه حدث عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته به أو تثبته به فيما أكرمه الله عز وجل بأنه من نبوته، قالت له: يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك يعني جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، هل تستطيع أن تخبرني عن صاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك يعني بمجرد ما تراه أخبرني عنه عساها تراه؟ قال نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني. قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندها يوما إذ جاءه جبريل عليه السلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا خديجة رضي الله عنها، هذا جبريل عليه السلام قد جاني. قالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. فقالت: فاجلس إلى شقي الأيسر. فجلس. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن. فتحول صلى الله عليه وسلم فجلس. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. قال: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يعني أمامها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قال: فتحسرت فألقت خمارها يعني غطاء رأسها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. أي إن جبريل عليه السلام استنكف أن يراها على غير يعني حجاب وستر فاختفى. قالت: ما هذا شيطان؟ أي هي لما يعني اختبرت جبريل عليه السلام ولعلها علمت أنه لا يكون في مجلس يطلع فيه على عورات النساء، لذلك غاب عليه الصلاة والسلام، فعرفت أن هذا ليس بشيطان، إذ لو كان شيطانا لما غاب. إن هذا الملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر، هكذا عزمت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم آمنت به. ما نسانا اي اسم الشيطان معروف، هو ليس بالنسبة لهم غريب، وكانوا يتعاملون معه. كانوا يتعاملون معه ويعلمون انه ضرب من ضروب الجن، وكانوا يستعينون بهم في سماع الاخبار كما اخبر تعالى في سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلى غير ذلك. هذا الحديث قال ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق. خرجه المحقق وقال إنه ضعيف، ذلك لأن فيه بعض الرواة حكم بضعفه وفي السند انقطاع، لكن في تخريجه يدل على أن له أصلا، حيث قال أخرجه عندكم. ماذا قال؟ أخرجه من؟ هكذا كتبت العبارة، يعني برسم واحد وهما كلمتان وليست كلمة. قال أخرجه ابن هشام في كتابه السيرة من حديث ابن إسحاق. قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم به. قال وأخرجه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في باب مناقب خديجة رضي الله عنها. قال وأخرجه ابن مردوية من طريق أبي جعفر الرازي كما نقل ذلك ابن كثير في كتابه التفسير، لكن هذا الحديث قد عضد، يعني ان توبع فيتقوى وان لم يتابع فالرواية فيها انقطاع. قال محمد بن سيرين هذا فعل موفقة كريمة منتخبة اكرمها الله عز وجل وادخرها لنبيه صلى الله عليه وسلم، أول أزواجه من أمهات المؤمنين، شرفها الله بالولد منه وجعل منها الذرية الطيبة المباركة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وولدها منه. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الإمام الزهري قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي. تزوجها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وأنكحه إياها أبوها، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسمة، به كان يكنى، والطاهرة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله تعالى عنهم. فأما زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف في الجاهلية، يعني قبل البعثة، فولدت لأبي العاص يعني زينب جارية اسمها أمامة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حملها يوما وهو يصلي بالناس، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام للصلاة حملها. قال إن أمامة هذه، فتزوجها بعد، يعني أن كبرت، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكنه تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها، إذ أنه لا يجوز له أن يجمع بين زينب وفاطمة يعني تحت سقف واحد، لأن فاطمة خالة، لأن فاطمة خالة زي خالة أمامة، والإسلام ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لكن بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، وقد توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، تزوجها علي رضي الله عنه. قال فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها، فقتل علي رضي الله عنها رضي الله عنه وعنده أمامة، فخلف على أمامة بعد علي رضي الله عنه المغيرة بن نوفل ابن عبد الحارث، فتوفيت عنده رضي الله عنها. قال وأما رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان. حقيقة إن رقية وأم كلثوم قبل أن يتزوجهما عثمان رضي الله عنه كان قد تزوجهما ولدا أبي لهب، لكنهم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام أراد أبو لهب وامرأته أن ينكل بأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر ولديهما أن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج عثمان رضي الله تعالى عنه رقية أولا، وكان قد هاجر بها أو معها إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم عاد رضي الله عنه. ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الهجرة الثانية، أن يهاجر إلى المدينة، هاجر عثمان رضي الله تعالى عنه مع زوجته إلى المدينة، لكنها رضي الله عنها مرضت، ثم توفيت أثناء سفر النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردة عير قريش، حيث أقيمت معركة بدر، وعثمان رضي الله عنه لم يتمكن من حضورها لأنه كان يمرض زوجته التي توفيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهذا هو الذي منعه من شهود غزوة بدر. قال: وأما رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله ابن عثمان، لكنه توفي رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه يكنى به أول مرة، يعني في أول حياته كان يكنى بأبي عبد الله، إلا أنه لما توفي تكنى بمن بعده. قال: كان يكنى به أول مرة ثم كني بعد ذلك بعمر، أي بابنه عمر ابن عثمان ابن الله، وبكل كان يكنى، يعني تارة يقال أبو عبد الله وتارة يقال أبو عثمان. ثم توفيت رقية رضي الله تعالى عنها زمن بدر، فتخلف عثمان رضي الله عنه على دفنها رضي الله عنها، فذلك الذي منعه أن يشهد بدرا. وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه هاجر إلى الحبشة، وهاجر معه برقية، ولما توفيت رقية عرض عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على عثمان، ليزوجه إياها، لكن عثمان رضي الله عنه كان قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني سأل عنها يريد خطبتها، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كان سرا. فلما عرض عثمان عرض عمر رضي الله عنه على عثمان حفصة، قال: إني ليس لي رغبة في الزواج الآن، مع أنه كان خليا، أي لم يكن ذا زوجة. وهذا أغضب عمر رضي الله عنه، وذهب يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر قد عرض حفصة على أبي بكر أيضا، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها. فجاء يشكو أبا بكر وعمر، أبا بكر وعثمان رضي الله عنه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عثمان، حيث كان ثمة موجب لزواجه بوفاة زوجته. فقال عليه الصلاة والسلام مقالة يطيب بها خاطر عمر رضي الله عنه، قال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب حفصة وتزوجها، وزوج عثمان أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وهكذا بقيت أم كلثوم مع عثمان رضي الله عنه إلى أن توفيت. وبعد أن توفيت طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر عثمان، قال لو كان عندنا أخرى لزوجناك، رضي الله عنه. ولذلك قال هنا فتخلف عثمان رضي الله عنه على دفنها رضي الله عنها، فذاك الذي منعه أن يشهد بدرا. وقد كان عثمان رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة وهاجر معه برقية. وأما أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أختها رقية، ثم توفيت رقية رضي الله عنها ولم تلد شيئا. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له حسن ابن علي الأكبر وحسين ابن علي رضي الله عنهم، وولدت له زينب وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن. قال فأما فهذا ما ولدت فاطمة بنت فاطمة من علي رضي الله عنها، يعني أربعة أولاد. ويذكر بعضهم أنها ولدت ولدا ثالثا أو ابنا ثالثا سمي محسنا لكنه توفي وهو صغير. قال فأما زينب ابنة فاطمة رضي الله عنها فتزوجها عبد الله بن جعفر، يعني ابن عمها، لأن جعفر أخو علي رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، وماتت عنده، وولدت عنده علي بن عبد الله بن جعفر وأخا له يقال له عون. هؤلاء أولاد زينب بنت علي رضي الله عنه. وأما أم كلثوم يعني بنت علي رضي الله عنها فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيد ابن عمر، وبالله التوفيق. هؤلاء نسل خديجة رضي الله عنها وأولادها. ثم قال رحمه الله باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخديجة رضي الله عنها وحسن ثنائه عليها. ساق المؤلف في ذلك هذا الحديث فقال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد قال قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي يعني عامر بن شراحيل عن مسروق يعني ابن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. قال فذكرها يوما من الأيام يعني وأثنى عليها. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما سيمر في الخبر قالت ما غرت على امرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج معها 8 زوجات وجمع معها 9 زوجات، لكنها كانت تغار من خديجة رضي الله عنها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر ويثني على خديجة، وكان إذا ذبح شاة قال ابعثوا لفلانة ولفلانة فإنهن من صواحبات خديجة. وما كان يعني يمر به زمن إلا ويذكر خديجة، فإنها هي التي واسته، وهي التي كانت تنفق المال، وهي التي ناصرته إلى غير ذلك. فهذا هو الذي أثار عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فذكرها يوما من الأيام قالت فأدركتني الغيرة، فقلت هل كانت إلا عجوزا؟ فقد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، يعني تعني نفسها خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمر 40 ومكثت معه نحو من 25 أو أكثر، كان عمره 25 ومكثت معه 25 سنة، 15 عاما قبل النبوة وعشرة أعوام بعد النبوة، وأنجب منها أولاده 6، لأن إبراهيم إنما أنجبته ماريا. وتوفيت رضي الله عنها وعمرها 65 عام، ولذلك وصفتها خديجة، وصفتها عائشة رضي الله عنها بأنها عجوز. قالت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ قال فغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، يعني ظهر الغضب عليه، ثم قال لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها، ما أخلف الله لي خيرا منها، يعني لا يزال الأمر إلى الآن هي خير الزوجات. ثم بدأ يبين الأسباب التي يرى لها، يرى فضلها من خلالها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني من مالها إذ حرمني الناس. كل هذه أسباب جعلته يرى فضلها ومكانتها. ثم قال أخيرا مقالة لها معناها، إذ حرمني أولاد النساء، يعني ما من زوجة من زوجاته 8 أو 10 بعد خديجة أنجبت له، وإنما الذي انفردت بالإنجاب هي خديجة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت بيني وبين نفسي، يعني راجعت نفسها، لا أذكرها بسيئة أبدا، وإنما قالت ذلك حرصا على شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مآثر خديجة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على خديجة لكثرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وقال إن القصب هو الدر المجوف. وهذا الحديث مخرج في الصحيح، يعني في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي وأحمد. ثم قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن خديجة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء عالمها. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسبك من نساء العالمين بمريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى حسبك يعني يكفيك فخرا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ هؤلاء. ثم ساق الإمام الآجري خبرا آخر، لكن هذا الخبر حكم عليه المحقق بأنه في عداد الحديث الموضوع. قال فيه عمرو بن عبيد متروك اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا، يعني كان صالحا في نفسه، لكنه يروي ما لا يصح روايته. قال وفيه عمرو بن جميع العبدي كذبه ابن معين. وقال الدارقطني وجماعة هو متروك. وقال ابن عدي كان يتهم بالوضع. هذا الحديث أخرجه الإمام الآجري قائلا: قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي قال حدثنا عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. ثم قال رحمه الله، نعم، اسناده ايش؟ نعم، لان فيه راوي متهم بالكذب، والحديث اذا كان احد رواته كذاب يقال هو موضوع، اي من حيث الاصطلاح، وان كان يحمل المعنى صحيح، المعنى الصحيح، لان هذا المعنى الذي جاء فيه سبق ان جاء في الرواية السابقة، والرواية السابقة كما رأينا اخرجها مين؟ اسنادها صحيح. لا، هنا الاسناد الحكم على الحديث بالوضع للاسناد، لان فيه راويا كذابا. قال رحمه الله، قال وحدثنا ابو بكر بن ابي داود قال قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال قال حدثنا بشر بن مهران قال قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك منهن اربعا، يعني من النساء، سيدات نساء العالمين، فاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران. ثم قال رحمه الله، باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بما أعد الله عز وجل لها في الجنة. قال رحمه الله، حدثنا موسى بن هارون قال قال حدثنا سريج بن يونس قال قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي، وهذا الحديث أيضا حكم عليه بالضعف، لأن فيه إسماعيل بن مجالد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خديجة أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض، يعني قبل أن تشرع الصلاة وغيرها من الفرائض، لكن كان قد نزل الدعوة إلى التوحيد والإيمان قبل أن تنزل الفرائض والأحكام، فقال أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب، أو لا لغو فيه ولا نصب. وقد مر بنا تفسير معنى من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني العدني، في كتابه المسند المشهور، وهذه الرواية إسنادها صحيح، وقد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال قال جبريل عليه السلام، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ثم ساق خبرا آخر قال فيه، وحدثنا أبو القاسم البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد أمره ربه عز وجل، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي قال قال حدثني عمرو بن جميع عن العبدي عن عمرو بن عبيد. وقد مر بنا هذا الإسناد وحكم عليه المحقق بأنه إسناد موضوع لما فيه من الرواة المتهمون بالكذب. قال عن الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها يعودها يعني من مرض ألم بها فقال أي بني لا تجزعي فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدتي إنك لسيدة نساء العالمين. قالت فوضعت يدها على رأسها وقالت يا ليتها ماتت فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم آسية نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك. وقد مر بنا أن هذا الحديث جاء من طرق أخرى وحكم عليها المحقق بأنها صحيحة، لكن لما روى هذا الحديث من اتهم بالكذب عد الحديث موضوعا. إن كنا في بيت في بيوت من قصب لا أذى فيه ولا نصب. قالت يا رسول الله بأبي وأمي وما بيوت من قصب؟ قال در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب. قال يعني محمد بن الحسين رحمه الله قد ذكرت من فضائل خديجة رضي الله عنها ما حضرني ذكره بمكة.